وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وذا الكفل. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وزكريا وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والذي أحصنت فرجها فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في بلاء لقوم عابدين وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.